الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، في درس البارحة ربما أشكل على البعض ما هو السبب في هذه الأنواع العشرة التي ذكرها الشيخ التي تتخذ منها الخلول، لماذا بعضها يصح وبعضها لا يصح. سأذكر واحدة واحدة من التي تصح وما هو السبب في ذلك. العنب بالعنب، إذا وضع الإنسان عنبا وصنع منه خلا والآخر أيضا فعل نفس الفعل، فإنه لا يضيف إليه الماء باعتبار أنه لا ماء فيهما في الجهتين، صح تبادل هذا الخل بهذا الخل. كذلك الرطب مع الرطب، هذا أيضا لا يوجد ماء فيهما، يعني ماء إضافي عليهما. كذلك العنب بالرطب، لم نكتفي أنه لا ماء فيهما بل اختلفت أجناسهما. أما العنب بالتمر فإن فيهما في أحدهما ماء، لكن العبرة في ذلك أنه قد اختلف الجنس ما بين الطرفين. أما الرطب بالزبيب كذلك واحدة لا ماء فيها وهي الزبيب، ولذلك يضاف إليها الماء، لكن بسبب اختلاف الأجناس صح. أما إذا اتحد جنس مع جنس ثاني كالزبيب مع الزبيب والتمر مع التمر، فهل تضبط نسبة الماء فيهما؟ لا ينضبط نسبة الماء فيهما، ولذلك فإنه لا يصح. الأشياء التي صحت: عنب بعنب، رطب برطب، عنب برطب، عنب بتمر، رطب بزبيب. هذه الأشياء الخمسة ربما أشكلت على البعض في البارحة، أحببت أن أبينها لكم وما هو السبب في ذلك. بعد ذلك قال الشيخ: فصل في السلم، ويقال له السلف، يقال أسلم وسلم وأسلف وسلف. والسلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق. قال الماوردي: سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديم رأس المال، والأصل فيه قبل الإجماع قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الآية. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نزلت في السلم. وخبر الصحيحين: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وتقدم تعريف السلم في كلام المصنف أول البيوع. قبل أن نبدأ في هذا لابد أن نعلم أن الإنسان ربما يمتلك مالا، والمزارع يحتاج إلى ذلك المال من أجل تنقية أرضه أو شراء دابة أو شراء حب أو تسميد الأرض أو ما شاكل ذلك مما يحتاجه من أجل استصلاح أرضه للزراعة. والإنسان الذي عنده مال يفكر أن ينمي ذلك المال، فيشتري اليوم بسعر ويبيع بعد أشهر بأسعار جديدة. فإذا فكر الإنسان في هذه المسألة جاء الإسلام ليحل هذا الأمر، فدخل المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة، رأى الناس يسلفون فأقرهم على السلف. قبل أن نبدأ ما معنى السلف وما معنى السلام، لابد أن نعرف هذا السلام. هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم. يعني يوجد مثلا تمر في المدينة المنورة، وقبل أن يخرج هذا التمر، مثلا يوجد هذا التمر اسمه عنبري، قياسه كذا، حجمه كذا، درجة أولى ثانية، معروف لديهم، وصفوه وصفا تاما، بحيث لو جئنا إلى هذا التمر في أصحاب المهنة وبعد ذلك وزعناه على عدد منهم ثم قلنا صفوا لنا هذا التمر، فإنهم يصفونه كما وصفناه في العقد، فهل يصح إذا كان الوصف مضبوطا؟ هذا كما يحدث في الزيت. أنا بدي زيت مثلا في بلادنا من بلدة عفرين، مثلا نسبة الأسيد فيه كذا، معبأ بصفائح كذا، كل صفيحة فيها كذا، خالي من العكر، إلى غير ذلك من هذه الصفات، فهل يصح؟ بدي اشتري حمص من حوران، هذا الحمص بلدي كذا، قياسه غربال، إلى غير، حط له هذه المواصفات. بعد أن وصف هذه المواصفات يدفع كامل القيمة في المجلس. بده طن، هالكيلو حقه مثلا 10 ليرات، بده يدفع 10,000 ليرة في المجلس، ويستلم في ذلك الوقت. لا يقول له من هذه الأرض، لكن من هذا الصنف، فإن لم تخرج من هذه الأرض يستطيع أن يشتري له من أرض أخرى. هذا سيأتي. يعني على كل حال نحن سنقول ضربنا مثل عن الزراعة، أي شيء موصوف في الذمة. هنالك أشياء منضبطة، كل ذلك سنعلمه من خلال الأمثلة التي ستأتي. يعني عندما نقول موصوف في الذمة، لا يمكن أن يختلف قطعة عن قطعة أخرى. مثلا يعني إبريق بلاستيك كهذا يمكن أن يوصف في الذمة وأن ينضبط وزنا ونوعا وقدرا وصفة وعددا. أما نأخذ شوية إبريق من اللي بينفخوهم كانوا بمعامل الإجاز، هذا لا ينضبط، 2 مثل بعض من البعض لا يمكن أن ينضبط، فهذا ينضبط وغيره لا ينضبط. كتاب مطبوع مثلا بشكل جيد، هذا الكتاب طبع نفس النسخة طبعت مثلها، يمكن هذا أن يضبط. أما كتاب خط، نجيب ناس تقعد تخطط، هذا لا يمكن ضبطه، كل واحد خطه بشكل وعدد الصفحات مختلفة. نعم. إذن كلام أهل مكة كانوا يسمونه سلما، وأهل المدينة يسمونه سلفا. فالسلم لأنه يسلم رأس المال في المجلس، والسلف لأنه يدفع ذلك المال سلفا. ما هو الدليل في ذلك؟ الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، هذا يعتبر شبه دين، لأنه يدفع رأس المال سلفا، وبعد ذلك ماذا يستلم؟ يستلم البضاعة في الوقت الذي حدده في الموسم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الأمر هكذا، بل قال من أسلف في شيء، في شيء وشيء نكر، أي شيء يصح فيه السلف، بل لكن هذا الشيء الذي يصح فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. إن كان مما يكال ينبغي أن يكون الكيل معلوما والوزن معلوما والأجل معلوما. طبعا لابد أن ننظر أيضا في المقابل إلى هذه الصفة التي في كيل معلوم، أيضا في شيء، هذا الشيء يجب أن يكون معلوما من عدة أوصاف. نبدأ بعد أن عرفنا السلم وهو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم. أسلمت ذمتك مثلا بطن من القمح البلدي صفته كذا وكذا، وأديت المال في المجلس واستلمت المال وقلت قبلت. أنا الآن اشتغلت ذمتك بأي شيء؟ أنا صار لي عندك طن من هذا القمح. طيب. ويصح السلام حالا ومؤجلا. ما معنى حالا ومؤجلا؟ يعني لو قال أسلمت فورا أعطاه صار سلم بلفظ البيع، لأن السلم في الأصل التغرير فيه أنه يكون إلى الأجل. وبعضهم توقف في هذه المسألة فقالوا إذا أراد حالا فيتلفظ بألفاظ البيع ولا يتلفظ بألفاظ السلم، ومؤجلا هذا هو الأصل إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. أما المؤجل فبالنص كما ورد معنا في الآية والإجماع، وأما الحال فبالأولى ببعده عن الغرر قياسا عليه. فإن قيل الكتابة لا تصح بالحال، فكيف وهي تصح في الأجل؟ فكيف هنا أجزتم الحال وفي باب الكتابة لا تجيزون الحال؟ لو كان عنده عبد فأراد أن يكاتبه فيدفع العبد نجمين قسطين فأكثر إلى بأجل معلوم، عند ذلك عند دفع آخر قسط يصبح حرا. نقول في الجواب إن العبد لا قدرة له، لا يملك ابتداء حتى يدفع قيمة نفسه، ولكن المشتري في السلم يستطيع أن يشتري البضاعة بوقت الحلول لا في وقت الأجل. أجيب بأن الأجل فيها إنما وجب لعدم قدرة الرقيق، والحلول ينافي ذلك، ويشترط أيضا تسليم رأس المال في مجلس العقد. والله حكينا كلام رجال، كلام هي كتبنا ورق كذا، كله كلام فارغ. لا بد من أن يخرج المال حتى ولو كان له في ذمته مال لا يصح، هذا بيع فيه غرر، لذلك نستوثق منه استيثاقا كبيرا. حتى لو كان في ذمته فأعطاه المال في المجلس فقبضه وبعد ذلك أقبضه بنية السلام صح. أما أن يقول والله إلي معك أنا مثلا 10,000 ليرة سورية سأسلم ذمتك فيها قمحا، هل يصح؟ لا. إذن لابد من تسليم رأس المال في مجلس العقد قبل لزومه، فلو تفرقا قبل قبض رأس المال أو ألزماه بطل العقد. لو طلع كل واحد منه قال له أنا كل واحد ألزمت نفسي بالبضاعة وذاك قال له ألزمت نفسي بدفع المال، لا يصح. لابد أن يدفع المال أحدهما وأن يلزم الآخر نفسه بتسليم هذه البضاعة. قلنا نحن يوجد في الكتاب السابق قلنا لابد من خيار المجلس. يا ترى لو تفرقا قبل قبض رأس المال هل صح العقد؟ ما صح العقد. أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض. يعني هنالك نريد أن نصحح بعض الأعمال. اشترينا احنا مثلا العقد كان على 10,000 ليرة سورية مقابل طن، يعني مثلا الكيلوغرام إذا كان الشيء موزونا بعشرة، فسلم في المجلس 5 وأبقى في ذمته 5، نقول ثبت البيع في 5 وبطل في 5 الأخرى، فرقنا الصفقة. ما تم تسليمه من مال صح البيع فيه، وما ترك إلى الذمة لا يصح البيع فيه أبدا. إذن إذا أراد أن يشتري في الذمة ودفع قسطا هذا الذي دفعه صح، والذي تركه لا يصح. أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من المسلم فيه. أيضا عوض ما يسلمه طن بيسلمه قد ايه؟ 500 كيلو مثلا. فلو اطلق كأسلمت اليك دينارا في ذمتي في كذا، قال له اسلمت اليك يعني بضاعة معينة دينارا في ذمتي، هل يصح ذلك؟ الاصل لا يصح. ثم عين الدينار، طالع له الدينار وبين له اياه في المجلس. نعم. قبل التخاير جاز ذلك لأن المجلس حريم العقد. ما معنى هذا؟ نحن ما دمنا في المجلس في نقاش لما كان في البداية المسألة في الذمة لا تصح، وعندما صارت نقدا وصارت موجودة صح. كيف تصححون وقد بدأ المجلس في الذمة؟ نقول ما دمنا في المجلس قلنا يوجد لنا خيار المجلس، والمجلس حريم العقد. ومعنى حريم العقد أن هذا الشيء يمكن أن يتم فيه ما دام في ذلك الوقت، فإن خرجنا عن هذا المجلس بطل العقد. ولو قبضه المسلم ولو قبضه المسلم إليه في المجلس وأودعه المسلم قبل التفرق جاز، لأن الوديعة لا تستلزم لزوم الملك. أنا اشتريت مثلا من أبو راتب، اشتريت بضاعة وأديت له الثمن في المجلس، يا ترى لو تكلمت أولا عن الثمن ما صار البيع؟ أخرجت الثمن بعد ذلك وأعطيته إياه وعقدنا المجلس، صح العقد؟ صح العقد. قام أبو راتب فقال هذا المال جعلته وديعة عندك، وثمن البضاعة جعلته وديعة عندك، هل هو يعتبر قد استلم قيمة البضاعة أم لا؟ استلم. لكن هذا عقد آخر، عندما أعطاني المال وجعله وديعة انتقل الأمر من مسألة قيمة البيع إلى مسألة الوديعة، وهذا لا ينافي العقد الأول، لأن الوديعة لا تستدعي لزوم الملك. وكذا يجوز رده إليه عن دينه، أنا بعت وبعد أن أديت له الثمن كان يوجد بيني وبينه ذمة سابقة، هذه الذمة سابقة في معاملة تجارية، بيني وبينه دين، أخذ جزءا من هذا المال أو كل المال أو أضاف إلى فوق هذا المال مالا آخر، ثم قال هذا المال عن ديني السابق، ثبت العقد الأول، ثبت العقد، وهذا المال الثاني كان عن الدين الذي في معاملة أخرى لا علاقة بهذا العقد مع عقد آخر. كما اقتضاه كلام أصل الروضة في باب الربا. ويجوز كون رأس المال منفعة. كيف يكون منفعة؟ أنا أريد أن أشتري بضاعة لكن أنا ليس معي مال، شو معي؟ تركب سيارتي سنة وسلمت المفاتيح، ركوب السيارة سنة يستدعي قيمة معينة، هذه القيمة قيمتها 10,000 والبضاعة قيمتها 10,000، فهل يجوز أن أساومه على هذه المنفعة، على أجرة السيارة، أجرة البيت، أجرة الدكان؟ يصح هذا؟ يصح. ويجوز كون رأس المال منفعة وتقبض بقبض العين، يعني كل شيء بحسب، السيارة واقف يعطينا مفاتيح وراء استلم، البيت أعطيناه المفتاح وخلينا بيننا وبينه، هل يصح؟ يصح، أجرة دابة، أجرة بيت، أجرة دكان، أي شيء كان منفعة، ما عم أعطيه الأجرة، عم أعطيه الدكان ينتفع فيها، فليفعل فيها ما شاء. وتقبض بقبض العين ورؤية رأس المال، عفوا، ورؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره، يعني اتفقنا على 10,000، هذا شافنا هدول 10,000، إيه صح؟ طبعا هو لا بعدين بده يعدهم، بده كذا، مسألة، هذا مسألة لو صار خطأ في العد كذا مسألة أخرى، لكن أصل رأس المال في هذا المال، فقال بعتك صح، يعني مو شرط والله لو كان مال كتير رأسا يعدهم، مهم أثناء العقد صح أم لا؟ صح. ولا يسلم إلا فيما تكامل أي اجتمع فيه 5 شرائط. هلا بدنا نشوف المادة التي نريد أن نبيعها، أن يكون المسلم فيه مضبوطا بالصفة التي لا يعز وجودها. هلا لما بدي أقول له مثلا أنا بدي عدس، هذا العدس صيف أسود مثلا من إنتاج حوران أو من إنتاج حلب أو من إنتاج الحسكة مثلا، هذا الشيء معروف حبته كذا، نسبة الغربال مثلا أو ساخي فيه كذا، داخل على غربال كذا، معبأ في أكياس كذا، كل كيس فيه كذا، هذه الأشياء التي تضبط مضبوطا بالصفة. قال التي لا يعز وجودها كالحبوب والأدهان والثمار والثياب والدواب والأرقاء والأصواف والأخشاب. لما نجار بيقول للتاني أنا بدي متر زان متر شوح إلى أطوال ما بين كذا وكذا، معروف لا يمكن أن تكون الأطوال متساوية، خاصة إذا كان مثل الخشب البلدي، يعني هذه الأشياء مختلفة. لكن قطر الشجرة أحيانا التي يريدها بيقول له بقطر من 30 لل 35، أنا أشتري منك هذا الحجم، أقل لا يصح أكثر لا يصح، مثلا أنا أريد في هذا الشيء هذه حاجتي، هذا الشيء موصوف بالذمة. الحداد بيعرف أصل الحديدات وكيف يصفه، بده زوايا بين ما يكون والله مطعجين تطعيج البلد وبين ما يكون مثلا مصبوبين زوايا، هدول بيختلفوا ولا ما بيختلفوا، سماكتها كذا، معدن ليونة كذا، لون كذا، طول كذا، هل يصح؟ يصح هذا الأمر، لأنه من الممكن لو جئنا إلى 100 حداد وقلنا لهم شو توصفون هذه الزاوية، يصفونها كما وصفت في العقد بحيث لا يكون هنالك غرر. أما أن يقول له مثلا واحد يجيبوا خشبات بيسووا نبل فيه للقوص النشا، أي ما بيطلع نبل مثل الثاني، بيعدوا بيكسرون هيك بيطلع نبل مثل الثاني، لا يمكن أن يخرج نبل مثل الآخر. أما بده يصب لي اياهم النبال هلأ بلاستيك، بصح بصح بيطلعوا كلهم مليون واحد، نعم نعم، أو مثلا على مخرطة آلية خرط له اياهم بصح، ما في مانع. أما إذا بياخذ هيك من الشجر، لأنه عادة هذه النبال ليست غالية الثمن، فلذلك كانوا يقطعون من الشجر، هذا طويل وهذا قصير، هذا رفيع وهذا تخين إلى غير ذلك، لا ينضبط ذلك الأمر. أما إذا كنت تقول والله في مخرطة بطول معين وعرض معين وخشب معين، ما في مانع. نعم. ونحو ذلك من الأموال التي تضبط بالصفات، فما لا يضبط بها كالنبل لا يصح السلام فيه. يعني أمر بسيط، أنا لح أعطيكم مثال. واحد لا طلب بالمواصفات طنجرة تيفال قطرة كذا وسماكتها كذا دهنة كذا لونة كذا معبأة بكرتون، مضبوطة هاي؟ لو جاب له مليون وحدة مضبوطة؟ مضبوطة. يروح لعند دولاتي بيطرق طرق، بيطلع دولة بالوزن مثل الدولة الثانية، ما سماكتها في كل الأماكن بتطلع السماكة مثل السماكة الثانية، إذا بالدولة اليدوية اللي بيطرقها الدولاتي لا تصح السلام. بينما بطناجر هلا حديث يصح. فأحيانا تقرؤون في الكتب في الأواني النحاسية لا يصح السلام، شو معنات بالأواني؟ السبب، ما هو السبب فيه؟ ما دام فيها طرق وتصفيح، هون رقيقة أكثر من هون، هون سميكة أكثر من هون، لا يصح فيه. أما إذا كانت كالسكب مثلا في آلة مثل ما بيحصل الآن في بعض الطناجر أو المخارط الكبيرة المضبوطة، عند ذلك يصح. قال له أنا بدي لؤلؤ، نين بدي لؤلؤ من البحرين مثلا، من هذه يصح هذا اللؤلؤ؟ عادة في لؤلؤ مثل حب الرمان، هذا شيء منه كتير ممكن أن يصف هو أن يأتي به. قال له بدي لؤلؤ مثلا أكبر من مثلا بردقاني، إيه مو موجودة ولا عند ملكة بريطانيا تحطها على رأسها مثلا، هذا نادر لا يمكن أن يوجد، ولذلك لا يصح السلام فيه لأنه يعجز عن الإتيان بمثله. أما بدي لؤلؤ بسيط مثلا من هذا، هذا كثير، كل يوم عم يطلع لؤلؤ من البحار ومن الممكن أن يوصي فيه. أيضا بده جارية، كان في عبيد بدي جارية وأمها وصفتها كذا وعمرها 14 سنة وأمها عمرها تصد مثلا 21 سنة إلى غير ذلك، بشكل أنه لو بحثت لا تجده إلا نادرا، أو بدياهم تنتين توم بيض طوال كذا، هذا أشياء لا ينضبط. لو عطى نفس الصفة لتنتين ممكن، أما لما عطى نفس الصفة بعدين قال لازم يكونوا توم وعمرهم مثلا 15 سنة وست شهور واربعة أيام، منين بدي أفصل لك إياهم تفصيل؟ هذا الشيء لا يمكن أن ينضبط. الثاني أن يكون المسلم فيه جنسا واحدا لم يختلط به جنس غيره اختلاطا لا ينضبط مقصوده. لما بنقول جنس واحد سكر أرز مثلا، عدس هذا جنس واحد. أما يقول له والله أنا بدي صينية هريسة، صينية هريسة شو فيها مثلا؟ الآن فيها الهريسة أهل الشام مثلا فيها سميد وفيها سمنة، نعم، وفيها مثلا على وجهها شيء من الفستق أو الجوز أو اللوز إلى غير ذلك، هل هذا ينضبط؟ وبيدخل على النار وفيها ماء، وهذا بيشويه يعني بيعطيها نار بالزايد شوي وهذا بالناقص شوي، لا لا يصح. إذا لابد أن يكون هذا من شيء واحد. أعطيني مسك ما في مانع، عنبر ما في مانع، ورد زهر ماء زهر كله منضبط هذا. أما أعطيني غالية شوي، الغالية يعني بيجي على كيفه، بجيب شوية مسك على شوية عنبر على شوية خلطهم وبيطلع مع عطر جديد، رجع ركب لنا ما بيعرف يركب مثل حكايته، هل يمكن أن يصفه في ذمة؟ لا يوصف في الذمة. هلا في عنا مقاضي، لو سمينا مثلا عطر معين تسمية والشركة التي يعني فيه تستطيع أن تضبطه، يعني عادة بيجيبوا مثلا كيلوغرام من هنا 10 جرامات من هنا مضبوطة الآن بالوزن والصفة ما في مانع. وخف مركب باشتماله على ظهارة وبطانة، كمان جاب له خف قال له بدي طيب قديش رقيقة، طبعا معروفة الجلد بتمسك الجلد تبع البقرة على هوا ما انسلخ هذا الجلد او اندبغ، ارني بتلاقي رقيق وارني بتلاقي سميك، فهل ينضبط؟ لا لا ينضبط هذا. اما يقول له ولا بدي اياه مثلا من سكاي معين هذا جلد صناعي، يساوي له 1000 واحد بينضبط. فإن كان الخف مفردا صح السلم فيه، إن كان جديدا واتخذ من غير جلد، ليش؟ لأنه الجلد هلا مثل ما قلنا المشمع الصناعي ممكن، وإن لم تنع ولا يصح في الترياق المخلوط، ترياق يعني أدوية، كمان كانوا العطارين يعدوا الأدوية هي قدرها بمقادير عادية، هذه لا تنضبط أيضا. فإن كان مفردا جاز السلم فيه، يعني شلون مفرد؟ يعني هلا حاطين هالدواء كله من السنمكي مثلا من هذا الورق، ما في غيره، لا توجد مادة ثانية صحة، ولأنها ولا يصح في رؤوس الحيوان لأنها تجمع أجناسا مقصودة ولا تنضبط بالوصف. أخي بدي 100 رأس منك، طيب أنا رأس بتوقف عند الرواس راس الحيوان، واحد بيعجبك واحد ابيض وواحد اسمر واحد عليه كذا، يعني واحد كبير وواحد صغير، لا تنضبط هذه الرؤوس فلا يصح السلم فيها. بعد ذلك سيتكلم عن الحالات التي تدخل فيها النار، يا ترى اذا دخل النار في دخول تمييز وفي دخول جفاف، المشوي مثلا هلا كل واحد بيشوي على كيفه، واحد بيشمعها تشميع والثاني بيأمرها على حسب اللي بده يزينه بعدين، كل واحد له مصلحة في شيء، نعم، بالخبز كمان شيء مأمر وشيء معجن إلى غيره. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.